وفي هذا الشهر يعرض التلفاز مسابقة يشترك فيها الفتيان والفتيات على شكل قصص وأغاني مع مصاحبة الموسيقى، هل يجوز الاشتراك في حل أسئلة مثل هذه المسابقة وأخذ جوائزها؟ لا يجوز الدخول في هذه المسابقة ولا أخذ جوائزها، ولا يجوز الدولة فعلها أيضا، بل يجب على الدولة وعلى المسؤولين عن الإعلام ترك هذه المسابقة الخبيثة ولا يجوز الاشتراك فيها. نسأل الله السلام، نسأل الله الهداية.